أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الصلح. يقول: وأحكام الصلح ثابت بالإجماع لقوله تعالى: والصلح خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه. يصح ممن يصح تبرعه لأنه تبرع، فلم يصح إلا من جائز التصرف، ولا يصح من ولي يتيم ومجنون وناظر وقف لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البين، لأن استفاء البعض عند العجز أولى من تركه، قاله في الشرح الكبير. باب آخر من أبواب فقه المعاملات، وهو الصلح. الصلح وهو بدأ على طول وقال لنا إن أحكام الصلح ثابت، يقصد ثابتة، يعني هذه الأحكام ثابتة، أو يقصد أن الصلح هو الذي ثابت بالإجماع لقول تعالى: والصلح خير. إيه الصلح؟ الصلح أنواع، وكلامنا هنا في الصلح المالي، الصلح المالي في المدينات ونحوها. لذلك العلماء يعرفون الصلح كما يقول ابن قدامة رحمه الله: الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين أو المختلفين. الصلح معاقدة، معاقدة معاهدة بين اثنين أو بين أكثر ممن يختلفون، بهذه المعاقدة التي يجلسون من أجلها يتوصلون بها إلى إصلاح بين مختلفين، فيبقى الصلح معاقدة. يتنوع هذا الصلح إلى أنواع. الصلح بعمومه نوع من إنسان بيصلح بين اثنين، بيصلح بين مجموعة، بيصلح بين بلدين، بيصلح بين مجموعتين من المسلمين، أنواع من الصلح. من الصلح ما يكون بين المسلمين وبين الكفار وبين أهل الحرب، نوع من أنواع الصلح، وليس مقصودا هنا، هذا يتكلم عنه في باب الجهاد. نوع آخر: الصلح بين أهل العدل وأهل البغي. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. برضو ده مش المقصود هنا في هذا الباب، هذا صلح بين الطائفة الباغية والطائفة التي على الحق، أهل العدل وأهل البغي. صلح آخر وهو الصلح بين الزوجين، الصلح بين الزوجين، أن تكون المرأة ناشزا ويأتي إنسان يصلح بينها وبين زوجها، هذا نوع من أنواع الصلح وأيضا ليس مقصودا هنا. بقي نوع من الصلح اللي هو الصلح على في المدينات أو على أنواع من المال، وهو الصلح بين المتخاصمين في الأموال، هذا اللي مقصود ها هنا، الصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين في الأموال. يبقى واحد عايز من التاني مال والتاني مش عايز يدفع، يتدخل الإنسان يقوم يدفع هذا المال أو يصطلح على شيء من أنواع الدفع، يدفع الآن يدفع بعد ذلك، يدفع بدل المال يدفع شيئا آخر من السلع مثلا، يتنازل أحد الاثنين عن المال. الصلح بين اثنين إما يكون أحد الاثنين منكرا لهذا الحق الذي عليه، وإما يكون مقرا بالحق الذي عليه. يبقى الصلح قد يكون صلحا مع إقرار، يعني هذا الآخر مقر يقول لك: أيوة أنت عايز مني كذا بس مش هديلك، ما معيش الآن، فيدخل من يصلح بين الاثنين على شيء، أو مع إنكار، مع إنكار أنه أنا عايز منك كذا أنت مش عايز مني حاجة، ملكش عني حاجة، طيب حنرفع عليك قضية، طب نصطلح، هو منكر بس مش عايز يدخل في محاكمات وقضايا، فيقول نصطلح الآن، فيصطلحان على شيء. الذي يصلح بين الاثنين هذا له ثواب، ودي من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، أن يصلح بين الناس، الإصلاح بين الناس. يبقى هنا هذا الذي يدخل مصلحا له أجره. الإنسان الذي أنكر الحق وهو محق ان فعلا ما لهوش حاجة، والتاني ناسي هذا ما لهوش اسم في انه دفع شيئا ليسقط عن نفسه الكلام عليه او المحاكمة والقضاء. لكن ان كان ينكر الحق حتى يبخس خصمه حقه وحتى لا يعطيه حقه، هذا مهما اصطلح الصلح لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، فعليه هذا دين، لكن الآخر لم يقدر على التوصل إلى حقه إلا بهذه الصورة، فخلص بيقبل هذه الصورة وتنتهي القضية في الدنيا كنوع من المعاملات، لكن في الآخرة في حساب آخر عند رب العالمين سبحانه، وخاصة إذا كانت المصالحة عن مال يتيم، عن مال مجنون مثلا، أو عن مال وقف، إنسان أخذ من مال الوقف وأنكر أنه أخذ وبعد ذلك الأصطلح فبخس من الحق، يبقى هنا دي صور حنشوف حيقول لنا إيه هنا. فبيقول لنا إنه الصلح جائز، ودليل الصلح الإجماع، والإجماع دليله الآية قول الله عز وجل والصلح خير، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين، كأن هنا الجواز، ما هو ربنا يقول لنا الصلح خير، هي في الحديث يقول الصلح جائز بمعنى انه مباح، وربنا يقول خير، يبقى هنا على الاقل يقال مستحب بين المسلمين، لا هنا جائز بين المسلمين بمعنى ماضي، بمعنى ماضي ويقطع الخصومة بينهم، يبقى اذا كان الحق ضائعا وكل من الفريقين لا يعرف اين الحق الذي يريده، فاصطلح الاثنان على شيء وتراضي عليه وحلل كل منهما صاحبه، فهذا صلح ماضي، ماضي ما يرجعوش تاني يعيدوا الخصومة مرة ثانية ويتحكموا تاني وتالت، لا خلاص قضى بينهما قاضي أو أصلح بينهما مصلح على التراضي بينهم، يبقى هذا صلح ماضي بين المسلمين، يبقى الصلح جائز بين المسلمين، أي الصلح ماضي يمضي بين المسلمين، والإنسان الذي يصلح له أجر. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة ألا أدلكم على خير من الصلاة والصوم والصدقة، فذكر أشياء يقصد من النوافل، من النوافل يعني صلاة النافلة وصوم النافلة وغيرها من النوافل، ألا أدلكم على خير من ذلك، فقالوا بلى، قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، يبقى هنا الحالقة التي تحلق ليس شعر الإنسان ولكن تحلق دينه، تحلق دينه، نكون في فساد بين المسلمين، في مخاصمة بين مسلمين، هيبتدي كل واحد يتجنى على الآخر، فإذا بهذا الإنسان إذا خاصم فجر، فجر في خصومته، الآخر يعامله بالمثل، يفجر في الخصومة، إذا بهذا دينه، دينه مش يقص، مش يقل، قال يحلق، يحلق الدين، فرق بين حلق الشعر وتقصير الشعر، تقصير الشعر قص منه شوي، من طول شعره، أما حلق الشعر شالوا كله الموسى، فهنا هذه الحالقة التي تحلق دين الإنسان يدخل في الخصومة وقد يفجر في الخصومة وقد يكفر بسبب الخصومة والعياذ بالله، فعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الحالقة. الصلح ثابت بالإجماع، يعني قول الله عز وجل والصلح خير، أجمعت الأمة على ذلك مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، يبقى الصلح ماضي، ماضي إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، يعني حيصطلح اثنين على حاجة فيحللان بسببها شيئا قد حرمه الله أو يحرمان شيئا أحله الله، يبقى هذا لا يمضي وهذا لا يجوز مثل هذا الصلح بين المسلمين، يبقى الصلح الجائز بين المسلمين الصلح الذي أتت الشريعة بالحث على مثله، الذي فيه إعطاء الحقوق لأصحابها، الذي فيه إبراء أحد الإثنين للآخر، الذي في هذا الصلح التراضي بينهم على شيء أتى به القرآن وأتى به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، يصح ممن يصح تبرعه، هو ذكر في رواية الغليل انه حديث حسن، وذكر في سنن ابي داود انه حسن صحيح، حسن صحيح، يصح ممن يصح تبرعه، الصلح يصح. يعني هنا في طرفين، طرف الذي يطالب بالحق وطرف الذي عليه هذا الحق، مدعي ومدعى عليه. هنا لابد أن يكون الإثنان المدعي والمدعى عليه لهما أهلية التصرف في المطالبة وفي التنازل، في المطالبة وفي التنازل. فلذلك يقول لنا يصح هذا الصلح ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه، لأن الذي سيقوم بالدعوة أنا عايز كذا، قد يقال له تنازل، تنازل ما تطلبش مالك كله. فلو لم يكن هو أهلا للتنازل، ما عندوش أهلية التنازل، يبقى لن يصح هذا الصلح. فلابد يكون هذا يصح تبرعه، وهو البالغ العاقل الرشيد، إنسان بلغ عاقلا رشيدا يجيد التصرف المالي هذا. والآخر نفس الشيء، إلا هيقال له ادفع هذا الشيء، هيكون إنسانا له مقدرة على ذلك، أو يكون وليا عن هذا الإنسان الذي لا يقدر على ذلك. يصح ممن يصح تبرعه، لأنه تبرع فلم يصح إلا من جائز التصرف، لأنه تبرع. لاحظ في الصلح مع الإقرار الذي عليه حق مقر، يقول أنا علي فعلا 1000 جنيه بس ما أقدرش أدفعه، يقوم الثاني يقول له طيب خلاص ادفع 500 وتنازلت لك عن الباقي. يبقى هنا صلح مع إقرار هذا المدعى عليه بأنه عليه هذا الحق، مع إبراء هذا المدعي للآخر عن شيء من حقه، أبرأ يبقى تبرع كأنه متبرع له 500 ويأخذ 500 الأخرى. قد يكون الذي عليه حق هذا مدينيا عليه، مدينيا عليه، يكون ادعى عليه هذا الإنسان وهو ليس عليه شيء، يكون فعلا سلفه مالا وده رد له هذا المال وده نسي وما زال مصر أنا عايز منك 1000 جنيه اللي سلفتها لك. هذا الآخر يقول أنا ردتها لك. الحاكم يقول له أنت استلفت، استلفت، طيب الآن ثبت الحق عليك. هذا يقول بس أنا رديت، ولهذا شهود أنك رديت، ما عندوش شهود، يبقى الآن هذا يدعي عليه وهذا منكر لهذا الشيء وهو ملزم بأن يرد، لأنه أقر على نفسه بأنه استدان. إقراره على نفسه بالاستدانة هذا مقبول، كونه يشهد لنفسه أنه رد هذا غير مقبول، يبقى الآن هذا مظلوم. طيب علشان نصلح بين الاثنين، مع نسيان هذا ودعواه أنه لم يأخذ شيئا، ومع تذكر هذا وإنكاره أن الحق موجودا عنده، لو اصطلح يبقى هذا المدعى عليه بيعطي المال كأنه يتبرع بشيء، وهو مظلوم، فكأنه بيتبرع بشيء من المال عشان يوقف القضية وما يبقاش بينهم مجادلات ومخاصمات. فعلى ذلك لو أن هذا الإنسان ليس أهلا للتبرع فلا يصح الصلح منه، لابد الذي يصطلح طالما إنه حيغرم لابد يكون أهلا للتبرع. لنا هنا لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة، تبرع ولا يملكونه إلا في حالة أو حال الإنكار وعدم البينة، يعني منكر للحق ومنكر أنه عنده شيء بس ما فيش بينة على هذا الذي يقوله، أو هذا الآخر مدعي عليه بشيء وهذا منكر والمدعي محق، الآخر منكر غاية ما هناك نحن هنقول له احلف اليمين وخلاص. فعلى ذلك صاحب الحق عايز الحق بتاعه، فمن الممكن هنا الإصلاح بين الاثنين، يبقى نصلح على شيء، وهذا إن كان ظالما له حساب يوم القيامة عند الله، وحيأتي الصلح على الإنكار بعد خير. قال لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه، أولى من تركه، زي ما يكون إنسان ولي على أيتام وده إنسان غصب مال الأيتام، فده هذا الولي بيطلبه أنت خدت هذا المجد ولكن مش بتاعك، بتاعي أنا، في النهاية مش عارف يستخلص المال كله، طيب خد جزء الدين الباقي، خد جزء. يبقى هنا ملوش حيلة ثانية غير هذا الشيء، إنه يتنازل عن جزء وياخد الجزء الآخر، يبقى لا يملك ذلك إلا في حال الإنكار وعدم وجود بينة معه تثبت أن هذا مال اليتيم وأن الآخر معتصب لهذا المال. ولكن هل القضية انتهت بذلك؟ لا، لم تنتهي القضية، الظالم ظالم وله حسابه يوم القيامة، لكن في الدنيا قد تنقضي لعدم وجود شهود هذا الإنسان، خلص خلص القضية على هذا الشيء والحساب يوم القيامة. يصح الصلح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار، مع الإقرار والإنكار. يبقى فيه صلح على إقرار وصلح آخر على إنكار. هنا بيختار أن الصلح جائز في الحالتين، أن الصلح مع الإقرار. لاحظ أنه نخصنا واحد مدعي، المدعى عليه إما يكون مقرا وإما يكون منكرا المدعى عليه. فهنا عند الحنابلة وعند الجمهور أن الصلح يصح في الحالتين مع الإقرار ومع الإنكار. عند الشافعية أنه يصح مع الإقرار فقط ولا يصح مع الإنكار، وحنشوف وجهة النظر اللي حيقولوها بعد ذلك. فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها. هنا الصلح، المدعي يقول أنا عايز منك 1000، هذا الآخر يقول صلحت لك عندي 1000، يبقى مقر ولا منكر؟ مقر. يقول أنا عايز منك الآلة الفلانية، الموتور أنت خدته ما رجعتوش، تاني يقول له أخدته ما رجعتوش وضاع تلف حصل فيه شيء، فعلى ذلك هو مقر الآن. طيب صالحه على بعض هذا الدين أو على بعض العين المدعى، يعني يقوم يقول له أن أنت عايز مني 1000 فعلا، بس أنا مفلس الآن ما عنديش مال الآن، هبيع عفش بيتي وديك هيجيب 500، إذا كنت تقبل خذ 500 ويصطلح عن الباقي. فإذا رضي هذا يبقى هذا إبراء، أبرأه برأه من 500 وأخذ 500 الأخرى، وليس بيعا لبعض الدين بالآخر. ما هواش بيع أن أنت عايز مني 1000 وحدي 500 بالألف، ما هواش بيع الألف بالخمسمائة، ولكن إبراء عن 500 عن النص، أبرأتك تنزلت وديني الباقي. هنا يبقى على ذلك هذا نوع من أنواع الصلح، أنه يقر بالجميع والآخر يبرئ من البعض ويطلب الآخر. يبقى إذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها. هنا بيقول لك إنها هبة، يعني مش بيع، ما بيبيعش 500 بالألف، يقول له أنا عايز منك 10 مكانات كنت عاصلك المكانات دي تشتغل بيها، هاتها، يقول له تلفت منها 5 واللي موجود عندي 5 وما أقدرش أدفع ثمن الباقي. فاصطلح على إنه خلاص اللي تلف تلف، كأنه تبرع له بذلك، يبقى هنا أبرأه من هذه وأخذ الباقي، ليس بيعا إنما هو هبة لهذا الجزء التالف، خلاص أنا وهبته لك واديني الباقي الذي عندك. يبقى هنا فرق بين العين والدين. قال فهو هبة يصح بلفظها لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعض حقه. قال الإمام أحمد رحمه الله ولو شفع فيه شافع لم يأثر. لو شفع شافع، يعني إنسان تدخل بين اثنين، فلان استلف من فلان 1000 وبعدين معهوش المسد، دخل إنسان يشفع في النص، عارف إن ده ما حلتوش حاجة، مش يدوبك بالكاد يدفع نصف المبلغ، فذهب إلى الآخر يستسمحه ويرقق على هذا الإنسان، هذا له أجر عند الله عز وجل. لكن ما يبقاش الأمر حيلة، ما يجيش هذا الآخر معه مال ويقدر إنه يسد، ولكن يخبي ويبعت إنسانا أعلم بحاله يعلم أن هذا معه وبعدين يشفع، هذه شفاعة باطلة، رايح يكذب يقول إنه فلان معهوش وهيعرف إن عنده، هذا لا يجوز له أن يشفع، والحال على ما ذكر. قال الإمام أحمد لو شفع فيه شافع في الصلح يعني لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. يعني ده هو ساق بالمعنى الحديثين، وما هوش كده بالضبط زي ما هو ذكره، ولكن الأول كلم غرماء جابر فلم يضعوا شيء، ما وضعوش حاجة عن جابر رضي الله عنه ولا شطر ولا غيره، أصروا على طلب حقهم. فجابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه الخزرجي، أبوه عبد الله بن عمرو ابن حرام أحد شهداء أحد وأفضلهم أو من أفضلهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد كلمه الله عز وجل كفاح. عبد الله بن عمرو بن حرام توفي وترك بنات، 6 بنات أو نحو ذلك، أخوات لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكان قال لي الجابر انه يعني انا اترك بنات ولا بد ان احدنا يمكث مع البنات، يعني انا يمكث مع البنات، وما كنت لأوسرك على نفسي بالجهاد، انا اخرج جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وانت تقعد مع البنات هنا. فمكث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وخرج ابوه رضي الله تبارك وتعالى عنه وقتل شهيدا في غزوه احد. قتل شهيدا، كان عليه ديون، كان عليه ديون كثيره وله حديقه، ولما جابر بن عبد الله أراد أنه الغرماء ينظرونه يعني يصبروا عليه رفض واحتادوا وطلبوا وألحوا، فذهب يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمره أن يجمع تمره، الحديقة بتاعته جمع التمر اللي فيها وبعدين ما توزعش حاجة لغاية ما جيلك أنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونظر إلى البيادر، إنه بيدر التمر حاطط في بيادر كوم محطوطة من التمر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى هذه البيادر وجلس فوقه عليه الصلاة والسلام ودعا بما شاء الله عز وجل. وجابر يتمنى لو أن هذا يكفي لسداد الدين ويخرج بلا شيء، يطلع من غير حاجة من الدين، بس يكفي أنه يأخذ كل الحديقة كل ما فيها ويخرج. فإذا بهذا البيدر الله عز وجل يبارك به بوجود النبي صلى الله وسلامه عليه وبركته وبركة دعواته عليه الصلاة والسلام، فوفى للجميع من هذا البيدر الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي له تمر، ويقول وكنت أرضى أن أرجع بلا شيء، أرجع للحديقة بتاعتي ما فيهاش حاجة بس الغرماء يذهبوا فيها. فهنا كانت البركة، ما فهمش، ما كانش إن هم تنازلوا عن شيء، لا ما تنازلوش، طلبوا حقهم. دي اللي في قصة جابر رضي الله عنه. لكن القصة الثانية اللي هي كلم النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن مالك، الظاهر إنه العكس في الحديث، أن ابن أبي حضرد تقاضى كعب ابن مالك دينا، فتقاضى كعب ابن مالك دينا، فكان في المسجد فارتفعت أصواتهم، ابن أبي حضرد يطلب الدين على جابر رضي على كعب ابن مالك رضي الله عنه، فارتفعت أصواتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لابن أبي حضرد، قال ضع الشطر، حط نص أهل صلح إصلاح لما له صلى الله عليه وسلم من محبة في القلوب، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلذلك الرجل رضي ما جدلش مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص حط الشر. قال لكعب قم فقده، فقام فقد آدي صلحه، صلح النبي صلى الله عليه وسلم بين الاثنين بأن أمر أحد الاثنين بأنه يضع يتنازل عن الشطر عن النصر، وأمر الآخر بأنه يقوم ويقضي هذا الدين. فهو هبة يصح بلفظها زي ما هو بيقول لا بلفظ الصلح، يعني عايز يقول انه الدقة فيها ان يكون انا اعطيتك الجزء اللي انا مش هاخده ده، خلاص هو هبة لك، لكن ما يكونش بلفظ الصلح، يعني عايز يقصد انه لفظ الصلح كأنه يقول اني صالحتك عن 1500، كان بيقول لي كأنه بيع، لكن الغالب ان الذي يصطلع على ذلك ما بيحضرش على بالي ابدا هذا الشيء، فيش على باله انه ببيع لك 1500 يبقى الجنيه باتنين جنيه، مش على باله هذا الشيء، الا على بال كل انسان سواء عبر بلفظ الصلح ولا بلفظ الهبة او العطية او نحوها، كل التعبيرات المقصود منها اني متنازل عن هذا الجزء واديني الجزء الباقي، فعلى ذلك سواء عبر بلفظ الصلح ولا بغيره الراجح انه يصح. هنا بقى بيكيفها بأنه معناه صالحني عن 150 أي بعني، وهو في البداية ذكر لنا أن هذا الصلح تبرع ما هوش نوع من أنواع البيع، فعلى ذلك هنا الراجح أنه سواء قال صالحتك عن هذه 1000 بأن تعطيني مكانها 500 وتنازلت عن الباقي أنه يصح ذلك، ولا نقول لا يصح. هو بيعللها بيقول ذلك غير جائز لأنه ربا وهضم للحق وأكل مال بالباطل، وإن منعه حقه بدونه لم يصح ذلك. لو قصد هذا المعنى أو عبر به بأن قال بعتك 1000 التي عليك 500 تدفعها الآن، يبقى ربا وأكل مال بالباطل وكل الذي يذكره هنا، لكن الغالب أن لا أحد يقصد ذلك، لا يقصد صاحب 1000 أنه يقول له اديني 500 ويبقى الجنيه باتنين، ما يصبش هذا الشيء، فلذلك الراجح أنه يصح سواء بلفظ الهبة أو العطية أو الصلح. إن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات. مش دايما الإنسان اللي عليه الدين معاه ما يوفي، مش دايما معاه، ففرضنا إنه قال له أنت عايز مني 1000، طيب عندي التلاجة في البيت خدها بهذه الألف إلا عليك، فما تجيبش، ولكن أنت اكرمني في هذا الشيء وده اللي موجود عندي. الآن صار هذا دين على هذا الإنسان وحيدفع عينا الآن مكان هذا الدين، يبقى هذا نوع من أنواع إيه؟ البيوع. يبقى هذا بيع، كأنه باع له الآلة التي عنده بالألف التي عليه. يبقى إن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات، يعني لأنه قبل كده قال إن ما يصحش ألف وتأخذ مكانها 500 فتقول بلفظ الصلح لأنها تعني البيع. قلنا إذا كان لا يقصد البيع ولم يخطر على باله صح، لكن هنا في هذه الصورة يقول لنا أن دي بقى اتفاقا، أنه سواء أنه قال له بلفظ الصلح ولا بلفظ البيع لأنه بيع حقيقي بيبيع عين بعين أو عين بمال. تثبت فيه أحكام البيع، تثبت فيه أحكام البيع. فلو صالحه عن الدين بعين واتفق في علة الربا، صالحه عن الدين بعين، يعني نقول الدين دنانير هيصالحه بعين يدفعها الآن دراهم، الدنانير ذهب الدراهم فضة، يبقى الآن بيع عين بدين اتفق في علة الربا، يبقى ما ينفعش نقول له أنت عايز مني 10 دنانير طيب حجيب لك 100 درهم بكرة أو بعده، إن هنا يجري فيه إيه الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إنه مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. يبقى ذهب بدراهم أو بفضة يبقى لابد من تسليم العوضين حالا، أحد العوضين دين في ذمة هذا الإنسان، طب اديني اللي مكانه برضو حالا وليس بعد ذلك. هذا الشيء. نقول حاجة في الواقع اللي احنا فيه، يكون إنسان عايز من الآخر 1000 ريال نسلفه 1000 ريال بعد انهات ريالات لعليك معيش، وصأ هذا الإنسان ما معه شيء ودخل من يصلح بينهما، طيب اتنازل عن 1000 ريال خد منه أقل من ذلك، يبقى حنتنازل لك عن 200 ريال اديني الباقي الآن. طيب أنا معيش الباقي الآن أدهم لك ريالات، معايا اديك جنيهات، فيحسب بسعر يومها الآن ويدفع الآن، يبقى ريالات كانت في الدين على هذا الإنسان أبراها والآخر من بعضها، هيدفع البعض الآخر وليس معه ما يدفع، هيدفع الغريب، هذا حنسميه إيه؟ صرف، صرف. يبقى هنا حيصرف جنيهات بريالات أو العكس في ذلك، يبقى لابد من الدفع الآن، يدفع حالي. يبقى هنا اتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، يعني ان انا عايز منك المبلغ الفلاني بالجنيهات، طيب هتديهم لي ريالات امتى؟ هتديهم لي بعد اسبوع ما تمش الصلح في هذا الشيء، لانه صلح على باطل، لنا النبي صلى الله عليه وسلم الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، فده الان بيحل شيئا هو الربا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا، بعد ذلك لا يجوز الصلح على مثل ذلك، لأنه إذا بيع دين بدين، ده هنا بيقول لنا وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين. بشيء في الذمة مش شرط تكون ذهبا وفضة، هذا الإنسان عليه 1000 جنيه لصاحبه، طيب بدل 1000 جنيه اتنازل لي عن شيء وحديك العفش بتاع البيت مكانه، امتى هتديني هذا العفش؟ يقول له حالا تعطيني الآن مش بعد ذلك، لأن الصلح ما ينفعش لدين هتبيع لي بيه دين آخر، ولكن تعطيني الشيء الآن. قال لأنه إذن بيع دين بدين وقد نهي عنه. قال في الكافي ابن قدامة يعني في كتابه الكافي وذلك 3 أضرب، 3 أضرب، 3 أنواع، أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، يعترف له انت عايز مني 1000 جنيه حنديك مكانها 500 ريال ده اللي معايا وانا مفلس، فاعترف بما عليه واقر ولكن ثبت انه مفلس لا يقدر على الدفع فتصالح عن ذلك، يبقى الان كانه تنازل له عن جزء من دينه وقبل هذا الباقي بهذا الشيء، يبقى هنا حنسميه هذا صرف، يعتبر له شروط الصرف انه لا يتفرق حتى يتم ايه الدفع، حتى يتم الدفع. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس، أو بالعكس، فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها. يبقى هنا نقد ويصالح على عرض. العرض يقال العرض يقع الأجسام، الأجسام الأعيان، بخلاف العرض، العرض يقع على الأحداث التي تعتري. فيقول أعراض الدهر، أعراض الدهر التي يبتلى بها الإنسان جمع عرض، يعني يجي له مرض، يسرع اللصوص، تنزل به مصيبة، هذا عرض، هذا عرض. فإذا قلنا إنه تسلم مالا، تسلم سلعة، السلعة اسمها عرض، عرض. فعلى ذلك هنا يقول لنا يعترف له بنقد، أن أنا مقر أنت عايز مني 1000 جنيه، هذا نقد، فيصالحه على عرض، يبقى على سلعة، بدل 1000 جنيه دي حديك مكانها السلعة الفلانية وتنزل لي عن جزء، فيتفقان على ذلك بهذا بيع. هذا بيع فيه شروط وأحكام البيع. الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض. يعترف له أنت عايز مني 1000 جنيه، أو يعترف له أنت عايز مني الآلة الفلانية اللي أنت عرضتنيها وضاعت مني، فيصالحه على منفعة. صالحه على منفعة، يقول له طيب بدل 1000 جنيه اللي أنت عايزها، تعال عندي شقة فاضية اسكن فيها 10 شهور. يبقى هنا الآن مصالحة على إيه؟ على عين ولا منفعة؟ على منفعة. يبقى اسمها إيه هنا؟ اسمها إجارة، إجارة. يبقى يدفع مال قصاد منفعة اسمها إجارة. يبقى هنا إذا صالحه على نقد بنقد هذا صرف، على نقد بعين يبقى هنا الآن بيع. أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة يبقى هذا إجارة، كسكن دار وخدمة فهذه إجارة. خدمة يعني يقول له أن أنت عايز مني المبلغ الفلاني، أنت عندك الأرض الفلانية، أنا شغال فلاح، ممكن أجي أزرعها لك، أقعد أشتغل في الأرض بتاعتك 6 شهور 7 شهور بالدين اللي أنت عايزه مني، يبقى هذه أيضا إجارة لهذا الشخص. إن صالح عن عيب في المبيع صح. يبقى هنا الصلح قد يكون عن عيب موجود في المبيع، اشترى من إنسان سيارة، بعد ما أخذها تبين له فيها عيب، يبقى هنا من حق أن نردها بهذا العيب. وقد يأخذ الأرش بتاعها إذا كان فيها عيب ممكن يدفع ثمن في هذا العيب، ويبقى البيع الأولاني تام، لا مانع من ذلك. أو أنه مش هيدفع مال فيه ويصالحه على شيء من أنواع الأشياء التي ذكرناها يصح أيضا، لأن الصلح يجوز أخذ العوض عنه. إن صالح عن عيب في المبيع، طيب اشترى هذا المبيع وفيه عيب، وذهب يطالبه بهذا بقيمة الجزء اللي فيه العيب، العيب ده راح لوحده، راح هذا العيب ما بقاش موجودا الآن. فلو زال العيب سريعا، زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر، زال العيب سريعا من غير كلفة، من غير ما يغرم عليه هو حاجة، ولا اتعطل المنفعة عليه، ما عادش فترة متعطل بسبب هذا العيب، يبقى الآن ليس من حقه أن يأخذ مالا من هذا الآخر، لأن العيب زال سريعا. يضرب له المثل بإيه؟ قال كزوجة بانت، كزوجة بانت ومريض عوفي، ومريض عوفي. إيه معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يجري في الأولاني اللي هو كزوجة بانت في الأمة، في الأمة، يعني إنسان اشترى أمة، لما اشتراها ظن أن هذه الأمة بكرا ما هيش متزوجة، لما أخذها تبين أنه لا ده اشتراها دي متجوزة، يبقى الآن مش هيعرف أن هو يستمتع بها، ليس له استمتاع بها لأن لها زوج عبد أو حر، يبقى يملك استخدامها في الخدمة فقط، ويبقى هنا قل الثمن، الثمن الذي دفعه فيها كثير، بان الآن إنها ما تسويش هذا الثمن لأنها متزوجة، يبقى هذا عيب ولا ليس عيبا؟ اشترى أما ظنها ليست متزوجة، بان الآن أنها متزوجة، يبقى هنا اشتراها لن ينتفع بها منفعة كاملة، يبقى من حق أن يردها على هذا الإنسان بسبب هذا العيب. طيب هو أخذها من هنا، الحروح ردها بكرة، جوزها طلقها النهاردة، صارت الآن هذه الأمة إيه؟ ليست متزوجة، ليست متزوجة، إذا ليس من حق أن يردها بهذا العيب، قد يردها بعيب آخر، ولكن العيب اللي حيروح يردها من أجله إن هذه الأمة متزوجة، الآن طلقها زوجها، فهنا بمعنى كلامه زوجة بانت يعني أمة مزوجة، فطلقها هذا الذي هو زوجها فبانت منه، يبقى هذا الآخر ليس من حق أن يقول أردها لأنها متزوجة، فليست متزوجة الآن. والشرط أنها بانت، بانت، فلو كانت متزوجة ولم يطلقها قبل ذلك ويطلقها الآن طلاقا رجعيا، لم تبن إلا أن يكون طلاقا رجعيا وفاضل لها على العدة أياما، فكان هذا آخر يوم في العدة فانقضت العدة، يبقى الآن بانت البينونة الصغرى من زوجها، يبقى لهذا الإنسان أنه ينتظر لغاية ما تستبرئ إذا كان في استبراء، ثم بعد ذلك يطأها له ذلك. يبقى ده معنى كزوجة بانت. ومريض عوفي، ومريض عوفي اللي قلناه في الزوجة هنقوله في العبد، اشترى عبدا أو اشترى أمة وكان العبد ولا الأمة مريضين، هذا مريض هذه مريضة، لما أخذوا تبين لم يصلحوا الخدمة دول مرضى، تاني يوم صح هما الاثنين، اشترى بقرة اشترى جملا لما أخذه وذهب به البيت وجده مريضا، طب هرجعه بكرة، يبقى أنا من حقي أن أنا أخذ أرش هذا العيب أو أني أرده، تاني يوم صبح لقاه كويس ما فيش فيه حال، يبقى هل من حق أنه يرده؟ يبقى ليس له أن يصالح عن هذا العيب، لأن العيب زال سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على المشتري. أو لم يكن، أو لم يكن يعني هو افتكر هذا عيب ما طلعش عيب ولا حاجة، زي إيه؟ قال كان فاخ بطني أما ظنه حملة، يعني كانوا في الماضي إذا اشترى أما فكانت حاملا يعتبر هذا عيبا فيها، عيب إذا كانت هذه الأما حاملا إيه العيب اللي حيكون فيها؟ كانوا يعني عندهم إنه الأمة ولا المرأة في وقت الولادة ممكن تموت، وكان كأنه غالب عندهم أو احتمال غالب عندهم أن يحدث ذلك، يبقى كأنه اشتراها طلعت حاملا يبقى مش هيستمتع بها لغاية ما تضع حملها، ثم بعد ذلك تنقضي أيام نفاسها طالت المدة جدا لن يقدر أن يبيعها وهي على هذا الحال، فعلى ذلك اعتبرون هذا عيبا فيها. لما أخذها وظن أنها حامل تبين أنه لا دي هي اللي تخينة ما هيش حامل ولا غير، يبقى ليس عيبا، هذا عيب مظنون، ظن أنه عيب لا طلع مش عيب ولا حاجة. طيب قال لنا هناك نفاخ بطن أمة ظنه حملة ثم ظهر الحال لا مش حامل ولا غير، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه، رجع يعني كأن الصور اللي هو بيقولها دي إنه تعجل وقال للآخر لا ده في عيب موجود، إن العبد مريض، إن الأمة هذه مزوجة، اديني الفرق بين الاثنين، فاصطلح على مبلغ فأخذه تاني يوم طلقت هذه الأمة، تاني يوم صح هذا العبد وصح، يبقى يرجع المبلغ الذي أخذه لأنه تبين أن أخذه على لا شيء، على لا شيء رجع بما دفعه لأنه تبين عدم استحقاق. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، يعني إذا حصل نوع من المداينات في الماضي وبعدين جاء المدين اللي هو المديون ورب المال صاحب الدين هات اللي عليك، طيب أدفع لك اللي علي كام مش عارف مش فاكر عليك كام، لا ده فاكر ولا ده فاكر قد ايه، يبقى الان حيجيبوا المبلغ بالشبه قد ايه اللي عليه، انه تعذر الان المعرفه ويدفع هذا المبلغ ويصطلحان على ذلك ويبرئ او يحلل كل منهما صاحبه. يقول لنا دليله، او الاول بيقول كرجلين بينهما معامله وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه، لما روى أحمد وأبو داود وحسن الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما استهم وتوخي الحق وليحلل أحدكما صاحبه. نشوف هنا الحكم الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان اختصما بينهما مواريث قد درست، درست بمعنى مضى عليها زمن طويل اتنست، اتنست نقول درس الثوب، إنسان لابس ثوبا نقول درس، درس معناه خلق، خلق صار باليا صار قديم تلهب، فكذلك المواريث كانت ماضية، ماضية اختصم في مواريث درست، كأنه هذه المواريث أرض كانت بين الاثنين وكانت لأجداد هذا ومختصمين مع أجداد هذا ووصلت إليهما بالخصومة، وصلت إلى إثنين بالخصومة فيها، فكل من هو مش عارف أصل المشكلة إيه ولكن في إيده الأرض بتاعته، والتاني بيقول له لا إحنا متوارثين إن إحنا الأرض دي بتاعتنا مش بتاعتكم أنتم متصبينها منا، فكل من الإثنين المدعي والمدعى عليه لا يعرف حقيقة الأمر، إيه حقيقة هذه المشكلة؟ إيه حقيقة الأمر هنا؟ ما يعرفش لذا ولذا. فلذلك القضاء حيكون إيه؟ هو ده ما تسببش ولذا، ولكن المواريث وصلت لهم بهذه الصورة، أو إنه مواريث من الماضي ولم تقسم بينهم، فوصلت الآن وتنسى، يا ترى ده ليه إيه وده ليه إيه؟ المهم أنهم اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يقضي بهذا القضاء. والله كان من الممكن أوي أن الله عز وجل يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم أن فلان محق وفلان مبطل، الأرض دي بتاعت فلان، الأرض دي بتاعت فلان، كان هنا طب أدي قضى النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا نقضي إزاي؟ أما جلنا مشكلة كهذه المشكلة. لذلك من رحمة ربنا سبحانه أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في الخصومات بعلمه واجتهاده صلوات الله وسلامه عليه، فيقضي بعلم ويقول إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو فليدع. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بعلمه صلى الله عليه وسلم في هذه الخصومات التي بين الناس. ومن رحمة رب العالمين سبحانه ليتعلم المسلمون كيف يقضون. إذا ما كانش والله ربنا سبحانه تبارك وتعالى ترك النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بهذه الصورة، كان كل ما يجي الإنسان قضية ما عرفش حقضي فيها إزاي، ما فيش فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. القضاء منه صلى الله عليه وسلم في إيه؟ كل من الاثنين ما يقدرش يقول هذا حقي كاملا، ما يقدرش يدعي ان الاخر له ايه عنده. فكان القضاء ان قال صلى الله عليه وسلم استهم استهم وتوخي الحق وليحلل احدكما صاحبه، كانه الامر انه امرهما بالاقتسام، كانه قال اقتسم اقتسم اقسموا الارض بينكم نصين. بعد ما قسموا الارض نصين توخي الحق في ذلك انك تقسم بالنص بالعدل الارض بينك وبينه. بعد ذلك هيجي واحد يقول دي ليا والتاني يقول دي ليا، هيختصموا تاني اشمعنى؟ ها لا استهم الان. يبقى بعد ما قسم وتوخي الحق في القسمه يقترعان قرعه بالاثنين، مين هياخد الارض الشمال ومين هياخد الارض اليمين؟ فقال استهم. يبقى اقتسم الاول القسمه وتوخي الحق في القسمه ثم استهم، اعملوا قرعة مين اللي هديه ومين اللي هديه. بعد الاستهام يقول لنا ايه؟ كل واحد هياخد نصيبه، يحلل صاحبه لعله ظالم في هذا الشيء الذي اخذه. يبقى يقتسمان ثم يتوخيان الحق في القسمة ثم يستهمان ثم يحلل كل منهما صاحبه، ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذم أو بقاء شغل الذم. المعنى أنه إذا ما حصلش، فرضنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قسمش، هتفضل خصومة بين الاثنين، يموت الاثنين ويجي الورثة الخصومة بينهم، أو أنه يتورع كل الورثة تبقى الأرض خلاص بارت الأرض وضاعت من الجميع وليس لها أحد، يا إما تظل الخصومة يا إما يتورع الجميع وتضيع الأرض. لا، الأسلم في هذا الشيء أنه يصطلحان على شيء وتقسم الأرض بين الاثنين. يقول لئلا يفضي ترك الصلح بين الاثنين يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة، يعني ذمة كل من الاثنين مشغولة بأن عليه دين وعليه حق لصاحبه، إذ لا طريق إلى التخلص إلا به، فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز. فأما ما تمكن، يبقى الحيل غير جائزة في الصلح، أن إنسان يحتال حيلة ويصطلح مع الناس على شيء علشان يكسب من وراء هذا الشيء، هذا غير جائز زي ما هنشوف بعد شوي. يبقى أما ما تمكن معرفته، يبقى الأول نعرف في أوراق موجودة، ما تخبيش الورق وتقول طب تعالى نصطلح الآن، في أوراقها تطلع الأوراق اللي موجودة نعرف ليه إيه وليك إيه. لذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه إذا صلحت امرأة من سمنها لم يصح. إذا صلحت امرأة من سمنها لم يصح، المعنى إيه؟ المرأة ما تزوجها، دي الرجل متزوج بامرأة وكان له قبل ذلك أولاد من امرأة سابقة وعنده أولاد من هذه وعنده كذا طيب المرأة الآن هذا المتوفى ترك أولادا، يبقى المرأة لها إيه من زوجها؟ لها السمن. جاء الأولاد حطوا إيديهم على كل حالة وقالوا لها إيه رأيك إن أنت تطلعي، ها في حاجة نسميها التخارج في المواريث نعرفها، يقوم يقولوا أنت نصيبك كذا، خد مال واطلع أنت من الحكاية وسيب لنا هذا الشيء، يبقى عرف الحق بتاعه وأخذ مالا بقدر هذا الحق أو أقل أو حسب ما يتفقون بعد معرفة الحق. هنا الإمام أحمد يقول إذا صلحت امرأة من ثمنها لم يصح، المعنى خدعوا هذه المرأة، خدعوها قالوا لها الرجل مات وهو سايب أراضي في الحتة الفلانية والحتة الفلانية والحتة، طيب أنت لك الثمن والأراضي دي كلها أراضي بوش والبيوت اللي بنيها تكسرت وتحطمت وخراب وكذا وكذا، إيه رأيك تطلعي أنت من الحكاية خالص ونديك 5000 جنيه وتطلعي من الحكاية؟ هذا معنى صلحت من ثمنها، يعني ما عرفوهاش الحقيقة، قال لم يصح حتى لو أخذت هذا المبلغ ثم بعد ذلك تبين خلاف ذلك يتلغى هذا الصلح، يبقى الجزء الذي أخذته من نصيبها ولسه لها نصيب آخر عند هؤلاء. يبقى ما ينفعش الصلح على الخديعة، أن يخدع الإنسان ويخبي ويقول له لك كذا، هذا معنى صلحت المرأة عن أو من سمنها. احتج الإمام أحمد رحمه الله بقول شريح رضي الله عنه القاضي، شريح القاضي، أيما امرأة صلحت من سمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها، فهي الريبة كلها، يعني في خديعة في الحكاية، ان انت تصالح المرأة تقول لها التمن بتاعك يسوي كذا، اطلعي وامضلنا على حاجة وخذي ده مكان التمن. طب ما عرفتهاش ليه الاول؟ الاول تعرف قدر الميراث كله ثم بعد ذلك يقال لها اطلعي وخذي مبلغ كذا الذي يساوي هذا الثمن أو أنها ترضى بأقل من ذلك، بس مع المعرفة، مع معرفة حقها كذا ومع رضاها بأخذ هذا الشيء يبقى يجوز التخارج هنا. وقال وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك فقال بعضهم نخرجك من الميراث ب1000 درهم أكره ذلك، وقال بعضهم إما للمرأة أو بعضهم لبعض إن أخرج وأخذ كذا، هنا يقول أكره ذلك ده الإمام أحمد رحمه الله. يكره إمتى؟ إذا كانت المرأة لا تعرف أو كان هذا الوارث لا يعرف قدر النصيب، عرفه الأول نصيبه وبعد ذلك قل له أخرج وخذ مبلغ كذا إذا رضي بهذا الشيء. طبعا في مسائل المواريث دي بتحصل فيها مصائب كثيرة، تلاقي إنسان مليونير ومات وله أموال كثيرة جدا وبعدين يجي الورثة يضحكوا على المرأة ويقولوا لها خدي 50,000 واطلعي، خدي، ويكون لها أكثر من ذلك بكثير من في التمن بتاعها أو الربع بتاعها، فهذا غير جائز أن تخدع عن نصيبها، تعرف نصيبها ثم بعد ذلك إذا اشترى منها نصيبها بمبلغ ورضيت فيجوز التخارج هنا. قال هنا ولا يشتري منها شيئا وهي لا تعلم لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. المرأة تبقى في دماغها أن والله 50,000 حلوة كويسة وفكرة أن نصيبها ما يجيش ونصيبها يعدي 200-300,000 مثلا، يبقى هنا غير جائز هذا الصلح. إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه، هنا المصالحة على الشيء الذي لا يعرف، يعني أنت كنت عايز مني مال وإحنا ما إحناش عارفينه الآن، ولا أنا ولا أنت ولا في أوراق تدل على هذا الشيء، نتصالح على هذا الشيء، خذ هذا المبلغ وسامحني في الباقي. يبقى هنا طالما أن ما فيش وسيلة المعرفة بين الاثنين يجوز الصلح مثل هذه الصورة. فأما إذا علم فلما يصالحه؟ ده باقي كلام الإمام أحمد. إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به، قال معناه في الشرح والكافي وصححه في الإنصاف وقطع به في الإقناع، قال في الفروع وهو ظاهر النصوص. والمشهور أنه يصح لقطع النزاع كبراءة من مجهول، وكأنه هنا يقول يصح على أنهم صححوا الصلح على الإنكار. الصلح على الإنكار ما هو طريقين، إما المنكر يعرف الحق وبيكذب، وإما أنه لا يعرف الحق وهو صادق في إنكاره. فلما صححوا في الحالتين وقالوا حسابه يوم القيامة، قالوا هنا نمضيها خلاص إذا رضيت بهذا الشيء وأخذت هذا المبلغ وسكتت بعد ذلك نمضي هذا الأمر. لكن لو أنها عرفت حقها فمن حقها أنها تأخذ وتطلب حقها، وفي كل الأحوال أنهم ظلمة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب لو قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر، يعني إنسان عايز من تاني مال سالف منه 1000 جنيه فصاحب المال بيقول له هات 1000 جنيه ملكش عندي حاجة، ملكش عندي حاجة. طيب قال له أقر لي جاب شهود معاه وقال له طب قدام الشهود اهو قول ان انت ان انا اعطيك فعلا 1000 جنيه، اذا قلت كده انا متنازل عن 500. فاقر له فعلا انت عايز مني 1000 جنيه، هل يلزم انه يتنازل عن 500؟ نقول الافضل طالما انه وعد ان يتنازل، طالما انه وعد، ولكن هو ما كانش قدامه حيلة الا هذا الشيء، هل يلزمه التنازل؟ لا، ما يلزمش التنازل، ما يجبش عليه يتنازل في هذه الشيء. الآخر أقر له بذلك ومن حق أنه يأخذ الشهود ويروح للمحكمة ويطلب 1000 جنيه كاملة. لذلك قال هنا إذا قال له أقر لي بدين وأعطيك منه كذا فأقر، لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه، لم يلزمه أن يعطيه لوجوب، يعني عايز يقول أن الآخر يجب عليه الإقرار بلا عوض، كأنه بيقول له مش هنقر أن أنت عايز مني مال إلا ما تديني 500 اللي هنصالحه عليها دي، فكأنه إقرار على عوض هذا غير جائز. لكن نقول أنه لو قال هذا الشيء فالأفضل أنه يلتزم بالوعد الذي قاله، إنما هل يلزمه ذلك عند القاضي أو في المحكمة؟ لا يلزمه ذلك فيها. إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، لم يصح. كرهه ابن عمر وقال نهى عمر أن تباع العين بالدين، وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة. يعني صورة بتجري بين الناس كتير، إن واحد عايز من الثاني 10,000 جنيه يدفعهم له خلال 2 أو 3 سنين، فهذا الآخر جاله مال وقال له والله أنت عايز مني 10,000 أدفعهم كمان 2 أو أدفعهم كذا، أنا جالي مبلغ 8,000 تأخذهم وتبرئني من الباقي. هذه الصورة اللي مقصودة، الصورة هل يجوز ولا لا يجوز؟ واضح أن أكثر أهل العلم منعوا من ذلك، منعوا من ذلك. هنا إذا كان الأمر على الاشتراط فحيكون عكس الربا، الصورة هي عكس الربا، عكس الربا. نقول في الربا أن إنسان عايز من الثاني 10,000 جنيه يقول له إذا تأخرت شهرا هدفعك عليهم كذا، انت هتدفعهم لي بعد سنة او هتدفعهم لي حالا 1000، هصبر عليك سنة وخليهم 12,000. هذه عكسها، انا عايز منك 10,000 بعد سنة فبدهم لي دلوقتي 8,000. قالوا هذه عكس الربا، فهي ذريعة الى الربا، زي ما هات الان واضع عنك اللي هو يسميها ضع وتعجل، عكسها انه زد واجل، زد وأجل، زد وأجل، إذا هذا في الربا. قال فكذلك ضع وتعجل مثل الربا. لكن الراجح أنها إن لم تكن شرطا أنها غايتها تكره، أو يقال أنها تجوز إذا لم يكن على وجه الشرطية، يعني كانت بالتراضي فجرت مجرى الصلح. هنا شوف الشرط، أنت عايز مني 10,000 جنيه بعد سنة، طيب أنا حدهم لك الآن ها وتنزل 2000، يبقى الآن بيشترط عليه، هذه اللي عكس صورة الربا، يبقى هنا نقوله غير جائز، غير جائز. لكن لو رضي هو هات 8 وخلاص مش عايز منك الباقي فلا مانع. زي ايه؟ إذا استدان إنسان من إنسان مالا سلفني 10,000 جنيه استلفهم، فلما جاء في الوقت خد أدي 10,000 جنيه وخد 1000 جنيه هدية مني لك من غير شرط، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، بس قلنا ما يتعاملش معاه بقى مرة تانية، لأنه حيصير كأنه بيشترط بقى في المعاملة في المرة الآتية أنه يعمل زي المرة اللي فاتت، إنه ما يتعاملش معاه مرة ثانية. لكن إن جاز هنا ولم يكن فيها شرط فليجوز في العكس بغير شرط. يبقى هنا قال ابن عباس رضي الله عنه وابن سيرين رضي الله عن الجميع والنخعي أنه لا بأس به، وهذا الأقرب، الأقرب، طالما أنه ليس على وجه المشارطة، ليس على وجه الاشتراط. إذا أنا أديت قبل الوقت لابد تنزل لي مبلغ كذا، لكن بالتراضي بينهما فلا مانع من ذلك. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كان لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله، أن يأخذها عن حقه قبل محله. المعنى يعني أن الحق بتاعه مثلا لألف جنيه بعد سنة هياخدها، ده قالوا بعد 6 شهور تاخد التلاجة دي بالألف جنيه اللي عليا، هذا العرض، دي يبقى العرض جمع عروض، فيقوم يقول له ماشي أخدها وخلاص نزل. وقد تكون لا تسوى هذا الثمن، ولكن أهنال جزء من حقه ووهب له الباقي. وإذا صالحه عن 1000 حالة، حالة يعني حل وقتها، حل وقت دفيه، بنصفها مؤجلة، بنصفها مؤجلة اختيارا منه صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل لأن الحال لا يتأجل. صالحه عن ألف حال، يعني أنت عليك ألف، هات الألف اللي عليك الآن، فيوم يقول له معيش وأنا مفلس، طب ما تنظرني شهر كمان أو شهرين وكفاية خد نصهم. يبقى هنا اصطلح عن الألف بكام؟ بخمسمائة. الألف كانت حالة، حل وقتها، صلاحه عن خمسمائة مؤجلة. بيقول هنا صح الإسقاط، يبقى سقط كأنه أبرأه عن خمسمائة وتفضل له خمسمائة، ما يلزموش أن يقول له حسنا عليك لأن كان أصل الدين كان الآن، فمن حقي أن يطالبه الآن، طب حيدفع له ما يطالبه الآن. هنا كأنهم نظروا لو حدث بهذا الإنسان فجاءه مبلغ الآن، كان النظر، وإلا فلا يعقل أنه طيب أنا عايز منك ألف جنيه بعد شهر، عايز منك ألف جنيه الآن، طيب نزلناها خليناها 500 وادفعها لي بعد شهر، مفيش مانع من هذا الشيء. كون يقول لم يلزمه التأجيل، طب حجبنه بإنس كان هو معوش يدفع الآن شيئا. هنا لا، ما يقصدوش الفقهاء هذا الشيء، يقصد فرضنا هذا الآخر جاله مبلغ الآن، جاله مبلغ 500 الآن، هل من حقه يقول له هات بقى 500 إلا عليه، ولا يلزمه هذا التأجيل؟ الأفضل أن يؤجل طالما أنه وعد بهذا الشيء، ولكن له المطالبة الآن خوفا من أن يضيع هذا المبلغ ويجيله بعد شهر يقول له خلي 500 250 بعد شهر آخر، يبقى كأنه عمال بينزل له المال. طيب يبقى ده كان الصلح على الإقرار، ونقف عليه ونجاوب بعض الأسئلة، وخصوصا في أسئلة تتعلق بالضمان وبالكفالة، ونأجل الباقي للحديث الآتي إن شاء الله.